انت ايش تفعل في اول معامله؟ توقعنا على لا اول شيء انا باخذ كتاب عرض من الشيخ. دعنا من هذه ما تخالف، هذه ما تقدم ولا تاخر في العقد. طيب رحمك الله، الان اصلك بجيب لك كتاب العرض هذا، ايش تفعل انت؟ ما بعي مفروض اعين السياره، كيف التعليمات انت ايش بتوقعنا على صار السياره انت لاكك؟ طبعا اتفقت انا وياه يا شيخ رحمك الله، اتفقت انا وياه على الشراء. اول طويل بالك، هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السياره؟ نعم. لا مع البيع، مع اول شيء يعني بجيب العرض من البايع، اذا عجبوا العرض للبنك نسمع من هون. اخوه الايمان، تتمه الكلام في الشريط التالي. البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السياره؟ نعم. لا مع البيع، مع اول شيء يعني بجيب العرض من البايع، إذا عجبوا العرض للبنك نسمع من هون. نوضح لك إذا سمحت، البنك يدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني يقلل من يقلل من المضاربة والمشاركة إلى المرابحة لأنها أضمن. هو يدخل في البيع على المضمون، وهذا التصور تفهمه كالآتي: لو افترضنا أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج. لا لا خلينا بالصورة هنا، أنا بدي أخذ سيارة من الشركة، أخذ سيارة، ما طيب. دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟ بيخرج البنك العام الواقع، ما له دور، ما له دور، لأن أنا بتورط مع الشركة لو أي بضاعة حتى لو